وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون